الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوتي في الإسلام، حييكم ونرحب بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شع منه النور إلى العالم أجمع، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وسأل الله عز وجل أن يكتب لكم زيارة لهذا المسجد، زيارة مشروعة، وأن يعيذكم من الزيارة المبتدعة أو الزيارة الشركية، لأن الزيارة أصبحت اليوم عند الناس على ثلاثة أقسام، فمنها ما هي زيارة مسنونة، ومنها ما هي زيارة مبتدعة كل بدعة ضلالة، ومنها ما هي زيارة شركية والشرك يحبط العمل. فالعبد إذا خرج من بيته لمقبرة حوله دفن فيها الكثير من المسلمين، يقصد بذهابه إليه، بذهابه إلى المقبرة، أن يتذكر الآخرة، وأن يدعو لإخوانه. وفي هذا عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الزيارة الشرعية التي يثاب عليها إذا كان قصده عند خروجه من بيته أن يعمل بحديث رسول الله: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، وأن يحسن إلى إخوانه المقبورين بأن يقف عليهم ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ما يزيد على هذا هذه الزيارة الشرعية التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك زيارة وقعت ممن لم يعرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تكون زيارة مبتدعة، وهو أن يعتقد أن الدعاء عند أصحاب القبور مستجاب، فيبقى يدعو لنفسه هناك فيظن أن الدعاء مستجاب، وهذا من البدع التي أحدثها الناس. والزيارة الثالثة وهي أن يخرج الإنسان من بيته إلى المقبرة التي بجواره، لم يشد لها رحلا، ويقصد بهذا أن يدعو الميت ويطلب منه حاجة، فهذه زيارة تحبط العمل، كما هو واقع في كثير من بلاد المسلمين يخرج الإنسان لما يسمى بالولي ويطلبه حاجات لا يجوز طلبها إلا من الله عز وجل. ولذلك يا أحباب أشرف العلوم وأول العلوم الذي يجب أن يعرفه الإنسان حتى لا يقع في البدعة ولا في الشرك هو علم التوحيد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث في أناس يطوفون بالقبور ويذبحون للجن وللأشجار وللأحجار ويطوفون بها بقي معهم 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد يبين لهم أن النافع الضار هو الله، وأنه لا يجذب الخير لك ولا يدفع الشر عنك إلا الذي خلقك، أما الناس فلا يستطيعون شيئا. والله يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تدعون غير الله ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة التي على ظهر النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لذلك يجب علينا أن نتعلم أشرف العلوم وهو علم التوحيد. ولذلك هناك مسائل 4 أيها الأحباب يجب علينا أن نعرفها، لأن هذه المسائل 4 هي التي يكون بها المسائل 4 إذا عرفها وعمل بها هي التي يكون بها المسلم وليا لله، إذا دعاه أجابه، وإذا استغفر غفر له، وإذا سأله أعطاه. هذه المسائل 4 مذكورة في سورة صغيرة من سور القرآن، ألا وهي سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة قال فيها الإمام الشافعي لو ما أنزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها بينت الناجي ولي الله الذي اجتمعت فيه هذه الصفات 4 وبقية الناس فهم يعني في خسران وفي ضلال وفي عمى. والعصر الله عز وجل له أن يقصب بما شاء، والعصر هو الزمان الذي يعمل فيه العاملون، هذا يعمل لفكاك نفسه من النار وهذا يعمل لهلاكها لجهله، العصر الذي يعمل فيه العاملون، فمنهم من يبني له بيتا في الجنة بعمله ومنهم من يبني له بيتا في النار. إذن أكثر الناس خاسرين، والعصر إن الإنسان لفي خسر، خسارة وهلاك وبعد عن الله عز وجل. ثم استثنى سبحانه وتعالى من اجتمعت فيهم الصفات 4 فقال إلا الذين آمنوا. الذين آمنوا آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وآمنوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فإذا آمنوا به عرفوه، وأوله التوحيد عند ذلك، وعرفوا ما يلزمهم من حج وصيام وصلاة وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين وكل ما هو مذكور في كتابه عز وجل، فإذا عرفوا ذلك فإن عملوا به فعند ذلك إذا عمل به أصبح مؤمن. وإن لم يعمل به والعياذ بالله عرف الحق ولم يعمل به أصبح فيه شبه من اليهود، فإنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به. فإن عمل فهو الموفق. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأول الصالحات وأعظم الصالحات أن تعرف الذي خلقك بأنواع التوحيد الثلاثة، وأن تعرف ضد كل نوع من هذه الأنواع، ولا غرابة أن تجلس فيها الشهر والشهرين بل أكثر من ذلك، تبحث عن كتب التوحيد وتقرأها أنت وأهلك في بيتك، ثم بعد ذلك تدعو الناس إلى هذا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إلا الذين آمنوا قال وعملوا الصالحات، الصالحات معروفة، كل ما أمر الله به من عبادات، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال وتواصوا بالحق. ما هو الحق؟ الحق قال الله وقال رسوله، هذا هو الحق، قوله حق وكلامه حق وحكمه حق. وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بلزوم الحق ومعرفة الحق، عرفوه وعملوا به، فعليهم كذلك أن يتواصوا، لا يكون الإنسان بخيلا بل يعلم الناس ويبين للناس ما هداه الله إليه من العلم والعمل به. وتواصوا بالحق. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر رجل بصاحبه في مسجد رسول الله أو في أي مكان لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه الصورة العظيمة، صورة العصر. قال والخصلة الرابعة قال وتواصوا بالصبر. عرفت وعملت وأوصيت الناس ورغبتهم فيما عرفت وصبرت على تعليم الناس، فأنت ولي الله عز وجل، إذا دعوته أجابه وإذا استغفرته غفر لك. لا بد وأن نعرف، وهذه هي جهاد النفس. والله يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المتقين. إذن جهاد النفس، أولا العلم، ثانيا العمل به، ثالثا الدعوة إليه، رابعا الصبر على الأذى فيه. فأنت إذا قلت للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قد يقول ما سمعنا بهذا كما قالوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تصبر وتحتسب، فلا تتركهم لأول مرة، هؤلاء مرضى القلوب. والمريض الذي فيه مرض جسماني لا نتركه هكذا، نعرضه على الأطباء. فنحن نعرض مريض القلب على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القلوب تمرض يا إخوان، القلوب تمرض كما يمرض البدن، وتموت كما يموت الإنسان. وحياة القلوب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والصبر أيها الأحباب، هذا الذي أخبر الله عز وجل أنه هو المرتبة الرابعة، على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة حتى تؤديها، وصبر عن المعصية لأن الشيطان حريص على أن تعصي، وصبر على المعصية حتى تتركها، وصبر على أقدار الله. على أقدار الله تصبر وترضى وتسلم. الصبر وحده لا يكفي، لا بد من الرضا. فلا تشكو ربك، تحمد الله عز وجل على هذه المصيبة، وتسأل الله عز وجل أن يخففها عنك، وتسعى بما أباح الله عز وجل في شفائك من هذا المرض. والقرآن أيها الأحباب شفاء للقلوب وللأجسام، شفاء للقلوب والأجسام. إذا عرفنا هذه يا إخوان المسائل الأربع وأنها هي جهاد النفس، فإذا جاهدت نفسك على هذه فأنت والله على خير عظيم. وصدق الإمام الشافعي وإخوانه الذين قالوا لو ما أنزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذه المسائل الأربع نقرأها عليكم من كتاب التوحيد الذي استدل به، استدل الشيخ رحمة الله عليه لدقة فهمه على هذه المسائل الأربع بهذه السورة العظيمة. قال المسائل الأربع التي يجب علينا أن نتعلمها، ليست مثلا مستحبة ولا سنة حتى من عمل بها ومن لم يعل بها سواء، لا، هي واجبة فريضة مؤكدة. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، ودليله إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا عرفوا الحق. العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا يؤخذ من قوله إلا الذين آمنوا. انظر إلى دقة الشيخ وفطنته الذي الله سبحانه وتعالى فتح عليه بها. وكل علم يا أحباب وكل كلام لا يدل عليه من الكتاب والسنة والله ليس بعلم. العلم قال الله قال رسوله، وطبيب ذاك العالم الرباني. قال معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالهدية. نعرف الله أنه خالق رازق محيي مميت فعال لما يريد، قادر على كل شيء، فوق السماوات العلا، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من داع، هل من مستغفر، هل من تائب، حتى يؤذن الفجر. كرم ما بعده كرم. خلقك وغذاك وأحياك حتى بلغت الرشد وأرسل لك رسول لتقوم عليك الحجة، ووالله لقد قامت على الناس الحجة ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبرسالته التي هي ناسخة لجميع الشرائع. وحتى المسيح ابن مريم الذي رفع حيا إذا نزل والله لا يحكم إلا بهذه الشريعة المباركة. ولذلك الله عز وجل قال في كتابه أرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو لو لم يرسل الله عز وجل علينا رسولا عقولنا لا تهتدي لهذا، ولكن هذا من فضل الله، أنشأنا من العدم وغذانا بالنعم، ولما بلغنا التكليف أرسل لنا رسل يبينون لنا طريق الجنة واضحا كوضوح الشمس في ربعة النهار. قال معرفة الله ومعرفة نبيه. معرفة نبيه أنه نعرف أن النبي، هذا النبي الكريم، هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله. وقد والله تركنا على طريق واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. نزل عليه في غزو في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم، صلوات الله وسلامه عليه. ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فإياك إياك أن تعمل عملا يا عبد الله حتى تعرف دليله، لأنك إذا كنت من أهل الجنة وجاوزت الصراط فلا بد من أن توقف هناك وتسأل بأمر من عملت هذه العبادات القربات التي تقربت بها. فالمؤمن الموحد الذي لا يعمل إلا بدليل من الكتاب والسنة يقول بأمر الله ورسوله، فيقال له سؤال آخر ولمن عملت ذلك، هل عملتها ليقال عالم وليقال كذا وكذا؟ لا، لا بد وأن يكون العمل خالصا لله عز وجل. ولذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أريد أن أقف المواقف، يعني في الإسلام من صلاة وصوم وحج وجهاد وصدقة وأمر المعروف ونهي عن المنكر، ولكن أحب أن يرى الناس كلامي، أن يرى الناس عملي. مسكين هذا، وماذا ينفعون إذا رأوا عمله؟ الرسول لم يجيبه حتى جاء الوحي من السماء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهل هناك عبادة نتقرب بها إلى الله ليس لها دليل؟ والله كلها، من حجك وصومك وصلاتك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وتربية أولادك وحق جيرانك وحق ولاة الأمور سواء كانوا حكام أو علماء، كل هذا والله موجود في هذا الكتاب العظيم. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه المسألة الأولى. قال: المسألة الثانية العمل بهذا العلم، العمل بهذا العلم. فمن عمل بالعلم هذا هو عبد الله ولي الله. لأن السلف يقولون: من عرف ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، اليهود علماء ولكنهم ما عملوا، فهم يعرفون رسول الله كما يعرفون أبنائهم ولذلك لم يؤمنوا به، فما نفعهم علمهم. فمن تعلم ولم يعمل هذا والعياذ بالله شر من الجاهل، لأن قامت عليه الحجة، ففيه شبه من اليهود. ومن عمل على غير دليل بغير بصيرة ففي شبه من النصارى، فإنهم عملوا بدون دليل، ونعوذ بالله أن نكون نشبه النصارى اليهود الذين علموا ولم يعملوا، أو النصارى الذين عبدوا الله على غير علم. قال: الثالثة الدعوة إليه، عرفت العلم، فيا عبد الله لابد أن تدعو إليه. والرسول يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النحل. قال: الدعوة إليه، ولا بد من الدعوة إليه أن تصبر وتحتسب. ولذلك إذا قرأنا عن السلف الصالح، الواحد يجلس من الصباح لطلابه حتى يؤذن الظهر، كلما أخذوا كتابا قرأوا فيه أخذوا الكتاب الآخر. وسنة رسول الله واسعة، لو ذهبنا للمكتبة لوجدنا الشيء يعني العجيب، ما انتهى القرن الثالث من القرون المفضلة حتى حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت واضحة أمام البشر. وعلى المسلم على الأقل يا أحباب، دليل على محبته لله ولرسوله ولرغبته في الجنة أن لا يخلو بيته من كتاب من كتب السنة، الجامع الصحيح مثل الإمام البخاري، خذ التجريد، الراوي رسول الله، الراوي عن رسول الله، أما لو أخذت غير التجريد فإنه يطول عليك كتاب التجريد في مجلد واحد. والله إذا قرأته وسألت ربك أنك لا يشكل عليك شيء في أمر دينك، أو الجامع، أو مثلا مسند الإمام مسلم تلميذ البخاري، أو أحد السنن، سنن أبي داود أو النسائي وما إلى ذلك. كذلك تأخذ كتابا في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار النبي موجودة، سواء كنت أخذت كتاب الأذكار الإمام النووي من العلماء الكبار المعروفين المشهورين، أو أخذت مثلا الأذكار الإمام ابن القيم وهو كذلك من جهابذة العلماء، صاحب القلم السيال وله كتب عظيمة. تأخذ كذلك كتابا في السيرة وهو يشمل السيرة والحديث والفقه، وهو كذلك الإمام ابن القيم زاد المعاد، زاد المعاد مجلد واحد المختصر، وأما غير المختصر فهو مجلد. والله المختصر إذا قرأته يعني الذي اختصره دقيق، اختصره الشيخ صاحب هذه المسائل، اختصره اختصارا من قرأه ما يقول ما يعني ما ترك الشيخ مما في المجلدين هذا شيء، لأن الله أعطاه فهما وعلما فاختصره اختصار جميل. اذهب إليه كتاب أكبر من هذا، كتاب فيه فقه وفيه توحيد وفيه مثلا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي في الصلاة في الصوم في الحج في الأذكار في كل شيء، ونحن أتباع رسول الله ينبغي أن نعرف هديه عليه الصلاة والسلام، إذا ما عرفنا هديه ضللنا. سمعت الكتاب هذا الذي يجمع بين الفقه والتوحيد والحديث والسيرة، هو زاد المعاد في خير هدي مجلد واحد بخط واحد، تأخذه لأولادك هدية فتقرؤوه وتعمل به فتكون من أولياء الله، فتذهب لهؤلاء الذين يقولون الأولياء هم الذين بنيت عليهم القباب، قولوا لا أنتم مخطئون، ولي الله الذي عرف الحق وعمل به. أما هؤلاء الذين بنيت عليهم القباب منهم من لا يصلي، كان مات ولا يصلي، ومنهم من دعا النفس فهم طواغيت. فما عندنا والله في أمة محمد أولياء وغير أولياء، فكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهو ولي لله. فينبغي أن نبين للعامة فحقهم علينا ويل للعالم من الجاهل، نبين لهم أن هذا التقسيم وذهابكم إلى هؤلاء المقبورين ودعائهم والاستغاثة بهم هذا شرك لا يقبل معه عمل. فلو أن الإنسان ذهب وجلس عند الشيخ وقال يا شيخ العارف لا يعرف، أنا مريض اشفني أو اهدني أو أغنني، هذا لا يطلب إلا من الله، الله المستعان. ووالله إن كثير من المسلمين يعملونها، ربما يذهبون بالبقر والشاة والخروف ويذهبوا هناك ويذبحوه تقرب لذلك الشيخ، الذبيحة التي تذبح لا تؤكل حرام، تحرق بالنار. الرجل الذي يهو المرأة لده هو أشرك، وإذا مات من حطب جهنم، ولو صلى وصام وحج لا ينفعه ذلك. والذبيحة التي ذبحت هناك لا تؤكل، بل عليها على المسلمين أن يحرقوها وتدفن على الأرض، لأنها ذبحت لغير الله. والله يقول ولا تأكلوا ها مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه. فإذا قلت للناس يا أيها الناس ما عندنا أولياء وغير أولياء، فأهل القباب هؤلاء لا يذهب إليهم ولا يزارون، وإنما نزور قبر المسلمين هذه التي ليس عليها قباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الأخرة. فقال الصحابي، انظروا يا إخواني لأصحاب رسول الله لما قال هذا، صحابي يسألون حتى لا يقعوا في الخطأ، قال الصحابي يا رسول الله ماذا نقول إذا زرناها، قد نقول شركا وقد نقول بدعة وقد نخطئ، قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمين. وبعض الأخوان البارح يجادلنا يقول قراءة الفاتحة تنفع للميت، قلنا لا يا أخي عليك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس، فلما سأله الصحابي قال يا رسول الله ماذا نقول، قال قل السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. ونحن نعلم القاعدة عند أهل العلم أن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، السائل محتاج إلى ما يقول هناك لينتفع به، فالرسول لم يبين له إلا هذا. أخونا البارح يجادل يقول كيف يصح أن نقرأها في الصلاة على الميت ولا نقرأها بعد دفنه. نقول له لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر مع أصحابه هناك، فإذا دفن الميت يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ما قال اقرأوا له الفاتحة. فهما دليلان، الدليل الأول على أن الرسول لم يذكرها للصحابي الذي هو محتاج، فلو كانت مثلا تنفع الميت لبينها. الدليل الثاني أن الرسول إذا دفن مع أصحابه الميت ما يقول اقرأوا الفاتحة ويقول، ولكن يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يستغفر. نحن يا أخوان أتباع رسول الله، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما يجوز لنا أن نقول وننشر بين الناس ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول هذا جائز وهذا غير جائز. الذي يملك التحريم والتحليل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الرابع الصبر على الأذى فيه. انظروا إلى دقة الشيخ، قال والدليل على هذه المسائل الأربع. من يعيد لنا هذه المسائل الأربع؟ ها؟ أولا العلم، ثانيا العمل به، ثالثا الدعوة إليه، رابعا الصبر على الأذى فيه. قال الشيخ والدليل على هذه المسائل الأربع التي يجب أن نعرفها وأن نلقنها أولادنا الصغار، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، دليل المسألة الأولى دليل العلم، وعمل الصالحات دليل العمل، وتواصوا بالحق دليل الدعوة التي تدعو الناس وتوصيهم بهذا الخير، وتواصوا بالصبر تصبر على دعوتك ولا تسأم. نعم أخونا يقول هل قراءة القرآن يصل ثوابها للميت؟ يا عبد الله نحن لا نستطيع أن نقول تصل أو لا تصل إلا إذا عرفنا ما كان عليه السلف الصالح. الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعت عندما دفن الميت ما قال اقرأوا الفاتحة، فهذا دليل على أنها لا تصل، وإلا لو كان تصل لقال اقرأوا الفاتحة، ولكن قال لهم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فنحن نستغفر لموتانا، أما أن نقرأ القرآن ونقول على روح فلان القرآن للأحياء ما هو ليس. لكن هناك يعني مثلا أمور جاء فيها الحديث، إذا كان على الميت صوم تصوم عنه، إذا كان عنه دين تقضيه، إذا كان لم يحج تحج عنه، تتصدق عليه تجعل له صدقة جارية. أما قراءة القرآن ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. نعم يسل لما قرئت له، لعلك تريد أن تقول فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. الحديث ليس بصحيح. يغنينا الصحيح عن الأخذ بصالح الأعمال من تلقاء أنفسنا. رسولنا صلى الله عليه وسلم لو علم أن قراءة القرآن والله تنفع الميت لقال لبينها لنا، لكننا نزيد على ما قال رسول الله. نحن أعظم من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. علينا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أتقول هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ إياك فإنك مسؤول أمام الله عز وجل. فنقول كلنا نعلم أنه ناصح عليه الصلاة والسلام وأنه بلغ البلاغ الأمين، والله لو يعلم أنها تنفع لما يتركها صلوات الله وسلامه عليه، وقد حضر غير جنازة، فما مرة روى لنا الصحابة أنه قال اقرأوا لأخيكم سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، هي أم القرآن. فنحن يا أخوان لا اسمه تأخذنا العاطفة أن غالب الناس الآن يقرؤون القرآن ونريد أن نلوي عنق الإسلام على مراد الناس. لا لا لا، ما ثبت عن رسول الله على العين والرأس. الله المستعان. نعم يا أخي. ها نقولنا هذا الدعاء للميت، والرسول يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، هكذا وكل واحد يدعو. وأنت كذلك إذا قرأت القرآن بعدما تنتهي من القرآن تدعو لأنك قرأت عملا طيب، أو في صلاتك وانت ساجد تدعو، ما في مانع. لكن نأتي بما لم يأتي به رسول الله ولم يبلغ، ونحن ما نستطيع والله. نعم. في سؤال يا أخوان؟ في سؤال ولا نزيد مسائل ثلاث كذلك؟ إحنا الليلة في أشياء واجبة ليست بجائزة. اسمع المسائل الثلاث كذلك، ونقتصر على هذه المسائل الثلاث، ونترك الأمر للإخوان يسألون، فإن عرفنا أجبنا، ما عرفنا شكرناهم ورجعنا للكتب وفهمنا المسألة، فيكونوا قد أحسنوا إلينا في سؤالهم. اسمعوا، قال: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن. أولا أن الله خلقنا، ولا الأولياء خلقونا، والله قرأت كتابا مطبوع سنة 1374 هجرية من بلد عربي يقول: إن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في بطن الأم، أقسم بالله. إلى هذا الحد بلغ بالناس والله. هكذا الذين يزورون يعتقدون أن نفس الولي على باب القبر، بمجرد ما يأتيه خلاص انقضت حاجته. نكمل المسائل الثلاث ونترك الأمر. قال: الأولى أن الله خلقنا، وش بعد خلقنا؟ ورزقنا، ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة إيش؟ المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ما الدليل يا الشيخ؟ قال الله، لا بد من دليل، العلم بدليل ما يصلح. قال الشيخ: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ففي هذه الآية بشارة وتهديد، بشارة لمن اتبع الرسول، وتهديد لمن لم يتبعه فيحل به ما حل بفرعون وقومه. أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ففي الآية بشارة وتهديد، فنسأل الله أن يجعلنا من أهل البشارة، وألا نعصي رسولنا حتى يحل علينا ما حل على أمه. قال: المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآية نزلت في غزوة بدر، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 314 رجلا والمشركون 1000، فكل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أن لو بارزه قريبه أخوه أو أبوه فيقتله يتقرب به إلى الله، لأن الرابط بينهم هي رابط الإيمان. لا تجد قوم يؤمنون بالله اليوم الآخر يودون من حد الله، فهؤلاء محدون الله ورسوله. فكم من أصحاب رسول الله يتمنى، أبو بكر تمنى وأبو عبيدة تمنى وكل أصحاب رسول الله، كل واحد يريد أن يقتل مثلا قريبه. ولذلك لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم 70 من المشركين شاور الصحابة فقال: يا أبا بكر ماذا نعمل في هؤلاء الأسارة؟ قال أبو بكر: رقيق الكلب، يا رسول الله هؤلاء أقاربك، فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فقال وأنت يا عمر؟ قال وأن أما أنا فوالله يا رسول الله أرى أن تمكنني من قريب فلان وأضرب عنقه، وتمكن علي من فلان ويضرب عنقه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم رأي الصديق، فنزل القرآن، فنزل القرآن موافقا لرأي عمر. ما كان النبي والذين آمنوا في سورة التوبة. المقصود أن المؤمن يجب عليه لا يوالي أخاه غير المسلم مهما بلغ الحال، فلا يوالي إلا مسلما. طيب، ما الآن عرفنا 4 مسائل وثلاث مسائل، ولذلك القراءة هنا وفي خطبة الجمعة تذهب، لكن الإنسان يذهب للمكتبة ويأخذ مثل هذا الكتاب الأصول الثلاث، ويذهب كذلك المكتبة وفيه رسائل أصغر من هذا للشيخ جميل زينو من علماء مكة وهو سوري الأصل، له رسائل خذ عقيدتك من كتاب الله. نأخذ هذه الرسائل ونعرف العقيدة أولا، وفي التفسير كذلك نأخذ تفسير أبو غزوان، تفسير مختصر تفسير ابن كثير، ولا نأخذ تفسير الصابوني. صابوني فإنه حرف لأنه أشعري، وبالنسبة لنصيب الرفاعي من أهل السنة والجماعة، وفرق بين الأشاعرة وبين أنصار وما بين أهل السنة والجماعة. نعم، من يسأل الآن؟ بسم الله، وش عندك يا شيخ؟ هذا يريد أن يسأل عن الصلاة في السفر. المسافرون في السيارة إذا مشوا وجاء وقت الظهر وهم لا يريدون الجلوس بل يريدون أن يمتدوا للعصر، السنة في ذلك أن يمشوا حتى يؤذن العصر، يأتي وقت العصر فينزلون ويؤذنون ويصلوا الظهر 2 ركعة ثم بعد ذلك يصلون العصر 2 ركعة وكذلك المغرب. لكن إن جاءك مثلا صلاة الظهر وأنت جالس وتريد أن تجلس إلى أن تصلي العصر، فتصلي كل فريضة في وقتها، ما تجمعها جميعا، تصلي الظهر 2 ركعة وإذا جاء وقت العصر تصليه 2 ركعة، إلا إذا أردت أن تتحرك قبل صلاة العصر فعند ذلك تصلي الظهر ثم تقدم معها العصر. نعم. صليناها 4 ركعات. ها؟ صليناها 4 ركعات. كان هناك رجل قام يصلي سنة في السفر، فقالوا لابن عمر هذا يصلي سنة، سنة راتبة أو التطوع ما يمنع. قال لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة. الدليل على أن السنة للمسافر أن لا يصلي مثلا إلا 2 ركعات، فلو صلى خالف رسول الله. نعم، الله المستعان. هذا يسأل عن سؤال مهم بتلي به كثير من المسلمين اليوم، هذا المولد. وما أدراك المولد؟ الآن إن شئت أن قل 99 مما يسمون بالمسلمين يعملون المولد أو أكثر منها. طيب، هل المولد من الدين؟ إن كان من الدين وتركه الرسول معنى الرسول خائر. إن كان من الدين وعمله الناس اليوم معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كمل الدين، فهم نسبوا رسولهم للخيانة. ولذلك قال الإمام مالك رحمة الله عليه من ابتدع بدعة يظن أنها حسنة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة. مالك إمام دار الهجرة، مو أنا اللي يقول هذا، مالك إمام دار الهجرة المعروف من الأئمة 4، من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة. ثم متى حدثت يا عبد الله؟ متى حدث المولد؟ دقيقة، في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان؟ لا والله، حدث المولد في القرن السابع في عهد الدولة الفاطمية، الدولة هم زنادقة كفار. إذا أردت أن تطلع على حالهم فاقرأ السيرة لابن كثير وغيره، فقربه يحدثها زنديق أراد أن يرضي شعبه بها، لأنهم جهال عبارة عن ماشية. والله ما نفهم، لو أن المولد يا إخوان من الدين كان النبي عمله لإخوانه قبله الأنبياء. اسمع أنت، خلينا نخلص وبعد هات ما عندك. لو كان مثلا المولد يا أحباب من الدين لعمله النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه الأنبياء قبله، أو عمله لنفسه على الأقل، أو عمله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. والله ما عمل، ها والله إنك مخالف لهدي رسول الله. بس أنت تحلف وأنا أحلف. تبت نعم. ما قولك بالذي يفطر قبل صلاة الجماعة في المسجد؟ كيف؟ سافر أتى إلى المسجد، أثر المؤذن، وهناك فسحة بين الأذان وبين الإقامة، فأقام الصلاة صلاة القصر، صلاة قصر الظهر ركعتين، صلاة قصر العصر ركعتين، ثم صلى مع الجماعة. ما قولك فيه؟ هذا لجهله فعل هذا. إذا دخل هناك وسيصلي مع الإمام يصلي مع الإمام رباعية، الذي صلىها هذه ينويها طاعة، لا يجعلها قصرا. ما يتبع لنا؟ نعم. يعني وفر لحياته وسجن. اسمع، وفر لحياته وسجن عشان اللحية. استغفر الله، استغفر الله. أخونا يقول ابني وفر لحياته وسجنته الدولة، والله ما تسجن الدولة إلا من تدخل في شؤونها. لقد يأتينا من مصر ومن الجزائر ومن المغرب ومن كل بلد يأتون الناس بلحاهم ويرجعون، لكن الذي يتدخل فيما لا يعنيه يحلقون لحيته، مع أنه لا يجوز لهم، كانوا يعاقبونه بغير حلق اللحية. أما كانوا يحلقونه وهو لم يؤذيهم، والله لا يصح هذا. عليك أن تنتبه يا عبد الله. أما أنك تقوله ادعو له مثلا بحق النبي، حق النبي ما يجوز أن تقول بحق النبي ولا بجاه النبي. قل ادعو الله عز وجل أن يهديه للإسلام ويعرف حق مثل ولاة الأمور ولا يتدخل فيما لا يعنيه. بس نعم. اللهم أمين. نعم. ما أسمع يا مع الكلام، والله ما أسمع. لو كان في أوراق تكتبون كان أحسن. ولا تعلم، والله ما أسمع. ما يضر تعالينا. لا لا سريح سدينا فرض قضاء عشاء أو مغرب أو ظهر أو شو، قلنا في قلبنا أننا نهدي هذا الفرض إلى روح والدينا أو لإخواننا أو لأولادنا. سنت. أخونا يقول صليت صلاة قضاء مثلا أو أي صلاة قضاء وغير قضاء، ونريد أن نهديها لروح الميت، لا يصلي مثلا أحد عن أحد ولا تهدي له صلاة، ادعو الله له. لكن حج عنه إذا كان مثلا مات مسلما موحدا، أما إذا مات مثلا يدعو الأولياء ويستغيث بهم هذا ما يحج عنه. نعم، لأن الذي يدعو الأولياء ويستغيث بهم ويطلب المدد هذا لو حج ما ينفع الحج، لأنه ما وحد. لا ينفع الحج إلا من وحد الله وأفرد الله بالعبادة. منهم الأنبياء اللي بتوسل بهم الأولياء أو موسى أو عيسى أو إله. أخونا يقول لعله يقول الأولياء هؤلاء الذين ندعوهم لهم جاه عند الله، ونحن نعلم أن أعظم الأنبياء جاها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن ما قال توسلوا بجاه فإن جاه عند الله يا عبد. فيا عبد يا أخوان ينبغي الدين ليس بالرأي وليس بورب الوراثة من لا الدين قال الله وقال رسوله وطبيب ذاك العالم الرباني. التوجه مثلا مثلا تطلب ربك بجاه النبي أو بحق النبي هذا من البدع، ولكن اسأل ربك إن كنت مطيعا للنبي بطاعتك لرسول الله بمحبتك لرسول الله بتصديقك لرسول الله، أما بجاه رسول الله ما عندنا في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نعم. أولا تخصيص يوم يا عبد الله يوم العيد ويوم الجمعة في زيارة المقابر هذا من البدع، تخصيص يوم غالب الناس يوم العيد رجالا ونساء إلى المقابر، نعرف هذا في كثير من البلاد. فعرفت تخصيص يوم ما يجوز، أقول لا يوم الجمعة ولا يوم العيد، أي وقت تريد أن تذهب للمقبرة التي بجانبك لا تركب سيارة يعني مثلا كيلوات وإن تمشي على رجلك تقف هناك عند المقابر وتتذكر ما قال رسول الله فتقوله لهم، أما أن تقول شيئا ما شرعه رسول الله قراءة الفاتحة أو ياسين كل هذا مردود عليك، فقل السلام عليكم أهل الديار من المسلمين ولا تزيد على هذا، اللهم اغفر لنا ولهم. قراءة القرآن للميت ما فيها دليل عن رسول الله، كل الأعمال التي نعملها بدليل يا عبد الله، ما في الرسول ما قال اقرأوا القرآن على موتاكم ولا اقرأوا الفاتحة، والرجل الذي سأله يا رسول الله ماذا نقول إذا زرنا القبور قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، ما قال اقرأوا الفاتحة. فإذا كانت أم القرآن ما أذن بها رسول الله لقراءة الموتى فلا نقرأ شيئا وإنما ندعو له. أخونا يقول في الصلاة السرية يجوز لنا أن نقرأ غير الفاتحة؟ نعم اقرأ ما شئت في السرية يا أخي حتى لا يدخل عليك الشيطان يذكر كذا وكذا وكذا، اقرأ الفاتحة وإن كنت حافظ القرآن اقرأ حتى يركع عليك. نعم جزاك الله. نعم يا أخونا قدامك يا سلام. المأمور إذا حدد وجوده بعدما قام الإمام على المنبر لصلاة العيد. صلاة إيش؟ صلاة العيد. العيد؟ نعم. يخرج ويتوضأ. يخرج ويتوضأ يا عبد الله. ما يقبل الله صلاة بغير طهور. يخرج ويتوضأ. نعم. نعم من قنات. نعم. إن إنسان قضى على صلاته 20 عاما. وهو يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يقول صلاتك باطلة نقول أنك جاهل وما فعلته عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتعود للصواب، ما نقول صلاة لا، نقول عليك أن تتوب إلى الله ولا تزيد على شيء مثلا بشيء لم يزده رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره. نعم نعم يا. أخونا يقول يجوز لنا أن نصلي في صلاة الحضور لصلاة العيد أن نصلي ركعتين؟ صلاة العيد قد تكون في الصحراء وقد تكون في المسجد، فنحن هنا نصليها في المسجد النبوي، وأنت إذا دخلت بعد مثلا صليت في مسجد بجوارك ودخلت قبل أن تطلع الشمس هل تصلي أو تجلس؟ أنت في المسجد، أما إذا كان في الصحراء ما تصلي، تأتي وتجلس لأنه ليس بمسجد، لكن في مسجد رسول الله ماذا تفعل؟ تصلي أو لا تصلي؟ نحن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن هناك حديث لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فالعلماء لهم خلاف في هذا. الشافعي ومن حذا حذوه فيقول إن هذه مثلا ذوات الأسباب لا تدخل تحت النهي فيصلي ركعتين، وبعضهم يقول لا نعظم النهي ولا نصلي ناتي ونجلس. ونقول لحال فنحن نقول إن صليت لا ينكر عليك وإن جلست لا ينكر عليك لأن المسألة خير. جزاك الله خير. نعم لا، الإنسان إذا كان مثلا بقي وقتا من زمن وما يصلي ففي هذا الوقت هو كافر، لو مات يعني يعتبر كافرا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. فإذا هداه الله عز وجل وأسلم فلا يقضي هذا لأنه كان كافرا، فيكثر من النوافل يعني يكثر من النوافل شكرا لله الذي هداه للإسلام. نعم. قبل شوية حتى يسأل الله حيا من السماء لو نزل الأرض أمرنا بذلك. يقول حتى عيسى الذي رفع حيا من السماء لو نزل الأرض أمرنا بذلك. ربنا سبحانه وتعالى إني متوفيك فقط ورفعك إليه. بل سيدنا عيسى رفع إلى السماء حيا. نعم. أخونا يسأل عن عيسى، يقول الله قال إني متوفيك ورفعك إلي. الوفاء يا أخي تطلق على النوم وتطلق على خروج الروح، فهو رفع حيا موسى، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، أحاديث صحيحة، رفع حيا لم يمت، وسينزل ويقاتل المسيح الدجال ثم يموت الموت التي كتبت عليه. كنا مع حسان بن ثابت قال يا أكرم الخلق مالي من أرسل به. من قال هذا؟ لواقع عند حلول الحادث العام. من قال؟ إيه نعم. هل هذا يعني كان؟ هذا شرك أكبر، لأنه أخذ حق الله وجعله لرسول الله. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول صحابي حدا يكتبه يعني على هذا الطبع. حسان قال هذا؟ البردة لمن؟ البصيري. البصيري البصيري. نعم. ردوا عليه كثيرا، ردوا عليه كثيرا، لكن بس الإنسان يبحث. وكذلك ابن عربي صاحب الفصوص الذي مثلا يزعم أنه جاءه جبريل بالبراق وصعد وجاوز محل رسول الله وجلس مع ربه على العرش تعالى الله عما يقول، ردوا عليه العلماء وكتبوا رسالة في أهل زمانه تنبيه الغدي لكفر ابن عربي. فهؤلاء الذين يخطون جند اللهم لهم جندا من جند الإسلام يردون عليهم، لكن الذي يبحث عن في المكاتب يجد الرد عليهم. الله المستعان. في الصلاة الواحدة من يقول سمع الله مشهودا يقول ربنا لك الحمد والشكر الحمد دائما طيبا كما ينبغي يكون ذات الدعاء ولا ما يقول؟ إذا كان الإمام سمع الله الحمد نعم أنت تقول ربنا ولك الحمد بلا السماوات بس لا تزيد عنه كما ينبغي لجلال وجهك عظيم. نعم تزيد على نعم. أيوة طيب. الصلاة الجهرية لو أنا بصلي لوحدي في البيت لو أنا جاي من شغل متأخر أو كده أقولها بصوت عالي ولا سجي؟ الصلاة الجهرية. صلاة جهرية زي صلاة المغرب مثلا تصليها الجهرية وغير الجهرية تصلي حتى لو لوحدي. أي نعم ولو وحدك وأقيم الصلاة وأنا لوحدي بقول وتقيم الصلاة. نعم تؤذن إذا كنت وحدك هناك تؤذن وتقيم الصلاة وتصلي الجهرية في وقتها جهرية والسرية سرية. نعم. أقول رسول الله ليس هو أول من يعني خلق الله، وليس هو نور كما يقوله مثلا، بل هو ولد من أبوين. نعم. ولكن الذي بعد عن السنة يقولون ما لا يقلون يضللون عباد الله عز وجل. اللهم صل. نعم. احنا في بلد الناس تزور في أضرحة الصالحين في أضرحة الصالحين ويصلوا جماعة ويقولوا إياك نعبد وإياك نستعين ويدعو إلى ذلك الصالح ثم يدعو لأنفسهم نظرا لكون البقعة هذه مباركة اللي فيها القبر أضرحة الصالحين أضرحة الصالح لكن من أين هذا اللي يدعون له هذا اللي بنيت عليه قبة يعني الشخص الذي بنيت عليه قبة نعم يذهبون إليه ويدعو إليه بالمغفرة ويدعو لأنفسهم ولا هو ويصلوا جماعة ويقول إياك نعبد وإياك نستعين طيب لا إشراك ويذبحون هناك ذبيحة لازم هناك ذبيحة أحسنت أخونا يقول بعض المسلمين يذهبون إلى ما يسمون بالصالحين المبني عليهم القباء فيأخذون الذبيحة معهم ويدعون له بعد كمل الأذان إن شاء الله الله أكبر الله رحمه اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ثم باركت على إبراهيم. أخونا يسأل سؤال مهم يقول نذهب مثلا للصالحين نأخذ الذبيحة مثلا نذهب هذا يعني هذا ناس يذهبون للبدوي وناس يذهبون للعيدروس وناس يذهبون إلى ابن علوان وناس يذهبون إلى ابن العربي فيأخذون الذبيحة معهم يذهبون لذلك الصالح فيذبحوا الذبيحة هناك ويدعون للصالح ويدعون لأنفسهم فما حكم هذا ما فعلهم هذا أولا كلنا إن شاء الله إذا كنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحين وهؤلاء الذين مثلا قبروا وبنيت عليهم القباب ما ينبغي أن نزورهم حتى نزور المقبرة التي ليس فيها قباب مثل ما المقبرة التي تشاهدون في المدينة النبوية فالقباب على الأموات هذه من عمل اليهود والنصارى فكوننا نذهب لهؤلاء الذبيحة ونذبحها تقربا الذبيحة حرام ولا توكل ودعاؤهم شرك أكبر دعاؤهم شرك أكبر والدعاء عندهم هناك من البدعة ويقول نحن إذا انتهينا نصلي ونقول إياك نعبد ويقول استعيد نقول تقولون لكن لا تفهمون معناها ما تفهمون معنى إياك نعبد وإياك نستعيد يعني معنى إياك نعبد لا نعبد إلا أنت فالذين ذهبوا هناك بالذبيحة عند الصالح هذا عبدوه وسألوه فإذا لابد أن نعرف معنى إياك نعبد وإياك نستعيد الرسول يقول لابن عباس إذا سألت فسأل الله ما تروح تسأل إنسان دفن في القبر وأصبح عبارة عن ترابا فادعوا الحي القيوم يا عبد الله فالعمل هذا عمل المشركين الأولين الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لم يرجعوا قاتلهم رسول الله فعلى من يفعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يفعل فنحن إذا كنا عرفنا ما جاء به رسول الله كلنا صالحين وكلنا أولياء لله عز وجل فتقسيم الناس إلى صالحين وغير صالحين يذهب هؤلاء عامة البشر إلى مثلا ذلك الذي يسمى صالح يذبحون ويدعون هناك والله إن هذا من عمل الجاهلية وشرك أكبر لا يقبل الله من فعل هذا صلاة ولا صوم ولا حج ولا السيدة زينب ولا الحسين ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز لك أن الزيارة فقط الزيارة تقصد بزيارتك السلام عليه فقط السلام لكن لا تشد الرحال إذا كنت في طنطا ما تأتي مثلا ثم قبر الحسين هناك وقبر السيدة زينب في المساجد ما ينبغي أن تصلي في المساجد التي تبنى فيها لأنه لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر نعم الله المستعان السيدات في الصلاة الجهرية تقرأ بصوت برضو ولا تقرأ المسلمة في الصلاة الجهرية تقرأ جهريا بحيث تسمع نفسها نعم نعم نعم يا أخي حياك الله نعم كيف عيد إذا كان هناك مقبرة للمسلمين يدفنون فيها مات في بلد نعم لا يدفن فيها نعم نعم يدفن ما دام هناك مقبرة المسلمين يدفن فيها ما في داعي لنقله. نعم نعم إذا ما كان فيه يمكن لابد أن يكون لابد من المسلمين هناك يبحث ويجد. نعم نعم نعم يعني. هل يجوز عمل عمرة عن والد كان تارك الصلاة؟ تارك الصلاة لا تعمل عنه عمرة ولا حج ولا يدعى له ولا يستغفر له لأنه اعتبره كافر. وكذلك الذي يصلي ويصوم ويحج ولكنه يذهب لولا يدعوهم لا يحج عنه. تارك الصلاة والذي يصلي ولكنه يد مثلا يدعو الأولياء هؤلاء يعتبرون كفار، فما نفعت صلاته الذي مثلا لم يعرف مثلا حق الله من حق العباد. نعم نعم يقول المساجد التي فيها قبور ومقامات لا يصلى بها الشيخ. نعم طيب ما مالك الحرم الإبراهيمي فيها قبور ونصلي فيه؟ على كل حال هذا يقول معروف الشريعة أن المسجد الذي فيه قبر لا يصلى فيه. المسجد الإبراهيمي فيه قبور. على كل حال عمل يعني عمل الناس هذا لا يبيح لهم هذا ما هو عمل المسلمين. نذهب إليه ونصلي فيه. على كل حال إذا كان مثلا هناك غيره تصلي في غير هذا المسجد. الحرم الإبراهيمي مجمع للصلاة في أيام. على كل حال الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ما تجوز. شيخ أقول عاجز وقت نكون إحنا بالبيت ونوضي. يا ما نكونش عن بيته نكون بالشغل العمل ما في حدا. نعم الجزء يتمم هو قاعد بس ما في حول يترابش يعني ينسى حال يصلي. إذا كان هو بنفسه يستطيع يتوضأ يتوضأ، وإذا كان ما لا يستطيع أن يتوضأ يعني يمكن أن توضئوا أنتم ما في. إذا ما كنا بالبيت يعني يا ما نكونش بالبيت ولا يستطيع تجمعوا صورة هناك تراب بجانبه يضربوا ضربة يمسح وجهه ويديه ويصلي. نعم نعم نعم. السلام على سيد الشهداء حمزة. جائز ولا منذور؟ السلام على جميع مثلا مات المسلمين سواء كانوا الشهداء وكانت في المسجد البقيع هنا تذهب وتسلم عليه. السلام السنة. السلام عليكم ما تذكر بدعة ما تجلس هناك وتدعو ولا تطلب مثلا من الميت شيء وتشكو له أمرك، هذا ما يجب. إذا بنيت مسجد على نفقة خاصة. نعم هذا المسجد وأوصيت بوصيتي أن أدفن في هذا المسجد بالذات، هذا الوصية أولا مخالفة الشرع، ثانيا لا يجوز. أقول هذا الذي بنى مسجدا وأمر أقرباءه إذا مات أن يدفن فيه هذا محاذ لله ولرسوله، ما يجوز له لأنه هذا يريد أن يضل الناس. هذا دليل على أنه رأس ضلال في حياته فيريد أن يضلهم حتى بعد مماته. لحظة يا عبد الله، فيه مثلا دكتور كبير في بلد من بلاد المسلمين بنى في قريته مسجدا وقال إذا مت أنا فادفنونه، فرد عليه العلماء قال هذا من عمل اليهود والنصارى. رد عليه العلماء فأقول لك يعني هو مثل هذا لا يجوز، وعلى من يعني مثلا أوصى بهذا أن يشقق تلك الوصية ويتوب إلى الله عز وجل. نعم في المسجد الأموي بدمشق في مقام لنبي الله فيه هل تجوز فيه الصلاة؟ ما أعرف أقول ما أعرف المساجد، ما أعرف المساجد دمشق ولا هذا ما أعرف. أنا أعرف هذا تقول الواحد ما يحجش عن كان ترك الصلاة. طب اللي كان مش ترك الصلاة مقصر في الصلاة في فرق بين ترك العمد أو اللي كان بيصلي وقت يسيب وقت؟ تارك الصلاة إما أن يكون تركها عمدا فهذا باتفاق علماء المسلمين يعني تاركها جاحدا لها تركها عمدا، وإما تهاونا الراجح من كلام أهل العلم أنه كافر فالجميع محكوم عليه بالكفر فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه مثلا أولاده المسلمين بل يكون مثلا بيت المال. نعم ليش في الحائش وكان يغاني معيد كيف؟ كان يبقى غاني الحمد لله بيت؟ بيت شريف فلوس يتلف بيت؟ شغل في خارج خارج والله ما كاري بيت غالي كاري بيت أيوه. لو غيش فلوس باش يشتري بيت والله ما ما لا لا نعم أجيب احنا عم عمر مسجد سلام وما عندنا طيب سلام يصلي في المسجد صلاة عادية اما اذا كان في البيت يصلي قصرا ام يصلي صلاة كذلك عادية اذا زادت عن ثلاثة ايام المسافر حتى لو صلى في بيته يصلي أربعة ولكن الواجب ان من دخل البلد كمكة والمدينة ان يصلي مع المسلمين في السبيل نعم لكن المسافر على العموم لو دخل قرية وأراد أن يجلس أكثر من أربعة أيام فإنه يتم وإذا كان أقل منها فإنه يقصر إن صلى في بيته أما إن دخل مع الإمام فيجب عليه أن يصلي مع الإمام إنما جعل الإمام ليتم به نعم حجي إحنا نعمر المسجد نعم نعمر المسجد سوريا والضيع ضعيف شوي يعني ماديا يعني والكتاب ما عندي كتاب من الأوقاف في مساعدة هنا يعني إن حد يساعدني يعني مشان بناء أهجامة والله الإدارة الإدارة تحصل إدارات هنا تبحث عنها أقول في إدارات هنا تبحث وين ترشدني على طريق لا أدري والله هي ما إدارة المصاحف تسألهم نعم مقيم مقيم حج نعم طبعا عمل صدقة كده الحج ما كان عنده مال ولا شيء بس عمل صدقة لله نعم وبعدين صاحب الباص قال له انا ما بوقف في مكه إيه؟ اذا بدك تعمل طواف الوداع اعمل طواف الوداع وتعالوا هو في منى كان نعم. في اليوم الثالث نعم. عمل طواف الوداع واجى ورجم الرجم الثالث لا لا اخونا يسال عن الرجم انا عن الرجم في اليوم يوم النفره هل يقدم طواف الوداع عليه لا في اخر يوم في اخر يوم اولا يرمي ثم فالذي قدم الطواف ثم رجم فإنه ما طاف طواف الوداع فلا بد أن يطوف مرة فات من سنتين يعني نعم هو جلس فات سنتين يعني المقصود أي وقت يروح يطوف الوداع يعتبر مطاف لا لا أبدا ما دام خرج ما دام خرج لا ينفع ذلك ذبيحة يذبحها يوزع على فقراء الحرم صلاة الجماعة وش فرض الاسماء صلاة الجماعة وش فرض الاسماء صلاة الجماعة فرض فرض فرض نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق مثلا بيوت الناس الذين مثلا لم يحضروا المسجد هو لا يفعل إلا لأمر رجل بنى مسجد من الأموال الخاصة من أموال المسلمين ثم سمى المسجد باسمه لا صح شيء الذي ينبغي أن لا يسميه باسمه يجعله هكذا المسجد مسجد كذا حتى لأن الصدقة كلما كانت سرا خير له الله يمد بعمرك